أصلي أسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وتوفيقي فروردقار نرسي في شو باب فضل الغني الشاكر طومان كرت أمرو دين سربابي ذكر الموت وقصر الأمل، ذكر الموت وقصر الأمل بيكرنا ولا مردن وهوا كرتي إنسان أبي بزاني كوا مردن يخيبي أقريت أمرو بي أسبيبي بيان يكيبي يوارا كيبت ئاگادار بێ یا لە بێ ئاگایی و غەفڵەتا بێ، ئەبێ مردن هەر یەخەی پێ بگرێت. کل من علیها فان، هەرچی لەسەر ئەرزە بەرەو فەنا و لە ناوچوون ئەڕوات. بۆیە مردن حەقیقەتەکەیشی شتێکی وجودیە، عەدەمی نیە، مەخلووقە. پەروەردگار لە فەرمێ خەلەق الموت والحیاة، مردن و ژیانی دروست کردووە. و لە ڕێی فریشتەکانەوە ڕوحی عەبدەکانی ئەکێشێ هەر هەموویان، قل یتەوەفاکم مەلەک الموت الذی وکیل بکم، نەک ناوی عزرائیل بێ بەڵکو ناوی مەلەک الموت، یا لەقەبەکەی ناوی مەلەک الموت. و بەڵام مرێنەری حەقیقی خوا خۆیەتی تبارك وتعالى. ومردنش وكوتم عدم يكنية اشتكي نبوني بتيبه، بل اشتكي وجوديه ومخلوقه. حقيقتي مردنش هنك لن بريتي لا مفارقة الروح الجسد، الروح لا شدرت شو بريتي لمردن. أنا كي ترى مردن بريتي لا پچڕانی پەیوەستی ڕوح بەلاشەوە، کاتی ڕوح پەیوەستی بەلاشەوە نەما، ئەوە بریتیە لە چی؟ ئەوە بریتیە لە مردن. ئینسانیش دوای مردن ئەڕواتە ناو جیهانێک، ئەو جیهانە پێوترێ بەرزەخ، ئەو جیهانە پێوترێ بەرزەخ. و وەکو حاجز وایە بەرزەخ، وەکو حاجز باوەڵین لە بینی دنیا و ئاخیرەتە ئینسان لەو جیهانە ئەبێت تاوەکو قیامەت هەڵەسکەوە. تا ئینسان لە هەموو هەموو ژیان بریتێ لە چەند قۆناغ؟ بریتێ لە سێ قۆناغ: قۆناغی ژیانی دنیا، قۆناغی بەرزەخ، لەگەڵ قۆناغی ئاخیرەتە، لەگەڵ قۆناغی ئاخیرەتە. لێرە کۆمەڵی ئایەتمان بۆ دەهێنێتەوە، فەرمێ: قال الله تعالى، پەروەردگار فەرمێتی: كل نفس ذائقة الموت، هەموو نەفسێک ئەبێ مردن بچەژێت. ئەمە تەعزیێبارییە، تەعزیێبارییە بۆ هەموو کەسێک، سەرخۆشی کردن لە هەموو کەسێک. هەر لە ئێستاوە سەرخۆشی خۆتت لێکراوە، ئەو ژەوتانێکەوە وەفاتەکەی. كل نفس ذائقة الموت، هەموو کەسێ بێ بمرێت. و ئینەما توفەون ئوجوڕکم یەوم القیامە، کەمەمش بش مرن و مردن لەسەر هەمووتانە ژیان کۆتایی بنایە. وەکو ملحدوا بباوركان أيضا، بل كو جيانك يا توفون أجوركم يوم القيامة، بعد اشتكاني كرد وكانت لدنيا بيدري لقيامته. فمن زحزح عن النار، يعني فمن نجاه الله، الكس يا اخوي رزقالك لاقر ولا اقر دور بخريته كخوي يولد ولي خاتم تبارك وتعالى. وادخل الجنه وخراب هشت ولا انخوا تبارك وتعالى، فقد فاز بيقمان اوسر فراز سركوت فيها للراسقينه. وما الحياة الدنيا ممصغة حصرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جيان الدنيا تيا جقا لون بيكوا الرابواردنيكا كم متاع قليل. شوني الرابواردنيكا هنيك إنسان تيا الرابي لدواء أوصابة جيد يغلت ودنيا بين الخبراء كانوا الله هم نمرين تمنيش من أو الناهيني خواهي قولا لخو من توركي يعني همو تان أتانا تمن تان شل صالة أتانا الزيات لا أشتانا كم ترى سيري تمني خوتك أجر بيت بلن لتمن تشيت كردوا حزك مو برسالة سال أخوتان كأن الكاس يكت تشيت كردوا لتمن تا تشيت يا لتمن تا بتما يشن صال بجيت بنجا شصت حفتا هر دمريت دوای اوسه چی تکردو به مرد نکت چاککانی دنیا چی بوا نوح علیه السلام بنص قرآن و صوفا جاصل بس دعوی کردوا بالروایات بني اسرائیلی سیاست و چو سیاست به چوار صد پیش دعو پاش توفان کجماوا تقریبا اکات هزارو پینصش شصت ساله وتيان أي نبي الله جيان شونا فرمي والله وكو درقايا قواه ولم درقاك ودرشو لم درقاك وشو مجور لو درقاك ودرشو هو بريتي بولا جياني دنيا دنيا بينرخى ويا فرمي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جياني دنيا تشيا إلا متاعي غرور ساتيك يا رب وردنيكي كما و لنا وجهو نامينت فاش انا فريو ما تدري نفسو اياتي كترهني ماذا تكسب غدا والله هيج نفسك نازاني بياني شي دسكبت للدنيا الى اخرتي وما تدري نفسو باي ارض تموت وهيج نفسك نازاني لا تشوني كامليت باي ارض وكانه همك سيل سرزوي امليت كسني الأسمان كان بمريت فبأي أرض بأي مكان أقرب واتجوي أو سهل قريت كيش كسيق نازاني لا تشونك أمريت لمالي خوي أمري لشاري خوي أمري لولاتي خوي أمري يعني للدروي شار وجيقه ولاته زيدي خوي هربويا أما هرش كردني كفراسي لواني كالتسويفة كان دوا جارو بياني ودو بياني اكن خو يقول لمن ببوريت اروها فرين فاذا جاء اجلهم ايتي كتر هنا لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون اما يتسر تاكيه فرمي ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون همو قال يقل قلاني بباوران ككفر ببيامي بيغمران اكن ما ويك يعني درفتك يعني لو مدتين بود ياري كراوا كسزاي خوابي كسزاكات فإذا جاء أجلهم يعني موعدهم موعدي عذابا كاتي لنا وشون ينهاد لا يستأخرون ساعة يكساد دوانا كون يكساد إيش بيش ناخ يكساد إيش بيش ناخ هروها فرمي أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أيواني إيمان دارا ما لكانتان من دا لكانتان با مشغولتان نكن سرقالتان نكن لذكر وياد كرنا وإخوة تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك الكسي مالو منالكي بو ما يفي تنبوي مشغولي كر لطاعة إخوة تبارك وتعالى فأولئك هم الخاسرون براسي أو نزل المندن مالو منالي مشغولي كر لطاعة إخوة سرقالك لطاعة إخوة تبارك وتعالى وأنفقوا بويب بخشنوا مما رزقناكم لو يكب يمان بخشيو من قبل أن يأتي أحدكم الموت بيشو يمردن بي يخبك سيكتان بقريت فيقول ربي أو سا تكاي قرانا وبكا بباريتوا يرجعون يا أبل ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب خوايا بمجي الرواء و بمجي الرواء بالدنيا ساتو ما ويكي كم فأصدق تا شاكا كارب دسك من شاكا كردن قربوي أو بكم وكردوم وبيشتر لخرابة دسك من شاكا كردن فأصدق وأكون من الصالحين دسك من شاكا كردن و بما يكي أقل كسا شاكا كان وصالحا كان ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها برتقال فهمي خوي برتقال تبارك وتعالى هيج نفسي كموعدي خوي هاد يكساد دوين آخر والله خبير بما تعمل لا تيك ترافني وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أفرمي خلق أقذار كلاوة رجعك دي عذابي خوايا بسر دي أو ساستم كاركان اللين خوايا جان بمن قيروا بلكو ولامي بيغمرا كان الدينوا بمن قيروا بالدنيا بشي ماني بيغمران من مدروغ السوا نجيب دعوتك ونتبع الرسول شويني بيغمراني خواب كبير بيانا وتري أيوة سوينتا ندخوالتان القيامة دنيا يسد دعوة يقرانو بالدنياك بو يخفت يزور بيخون بوقس آيتي كترين يفرمي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون ويقورا باسي حالي أو كسمان بوكاك لسلمر قايا باسي حالي أو كسمان بوكاك لسلمر قايا لكافر كان لكم ترخى مكان خوي قولوا بنا من دا أفرمي هركم مردن هادي خيف يقرد وبيني شي بو آمدك راوا للسزا قال ربي ارجعون يعني ردوني إلى الدنيا بمقرنوا بالدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت بلكو أستدرك ما ضيعت دسك ما قربوا كردنوي أو إلى دس أجو لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا نخير أو داوايات جوجين أكلت داوا كاريك البو بدينا هندريت كلا إنها كلمة وأوي أيلي تنها قصيك أو لزاري دي تدر هيج بايخي بينادري وهيج سودي كشينية ورازقوجنية رازقوجنية بيقرتوا بو الدنيا دسكات وخلافة كاريك ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وأولى لو جياني أمنيتوا لنا برزخة حتى أكو رجي فوكر دن بنفخي صورة أو سأخلق زندو أبنوا لا يؤمننا ولا برزخة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون كرجي قيامتها ملك الموت كرجي قيامتها إسرافيل فوكر بصورة أو سأخلق لقبر كان يعني زندو أبنوا أو أني مردون زندو أبنوا أو سأفلا أنساب بينهم نسب نفعين يا لوروش سودين يا لوروش فلا أنساب بينهم وهل وها التفاخر بالأنساب من لوروش من كري فلان من كري فيسان لدنيا هبو الآخرة دنيا كري فلان مسؤول فلان سلوك فلان وزير أو نما فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا يسأل أحد أحدا كذب رسالة كذناك الرجي نفسي نفسي فمن ثقلت موازينه لو رجاها الكسي تشاكا كاني زور بي كتشاكي زور بي بتماي قرسي ترازو كاني فأولئك هم المفلحون أنا بهشتي عن بردوته وبخويا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وأوانشي ترازو كان ينسوك بوهي كمي حسنة كاني أنا وخلاف كان ينقرس لا أو طبعا لها مو خلاف قولة لي الشركة أو أوانا كوا خوين دوران دوا خسروا أنفسهم خوا خوين دوران دوا شاكين كردوا إسا نفسي خوي بات دو زخوا وي أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالد لناو دو زخا ناو أغلي دو زخا خوا فأنا من دأسو تينرين تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الله يسي أقرأ داليا أقرأ أن سوتياني وهم فيها كالحون لين هل قد شعر أقرأ سوتياني تي كهل قد شعر فدانا كان إنها تتدلو يعني وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار أقرأ دم شعر سوتانو اللي هو كان يعني هل قد شعر دو ويدانا كان إنها تتدلو وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم أو سلبيان أو تري أيها باش آيات كاني من تان بس ندخل رأيها فكنتم بها تكذبون بدروة عن أخصى بروة عن فين ذكر قالوا ربنا الله نبرد قال غلبت علينا شقوتنا برد قال شقاوته بدبختيك الزابو بسلمان حواو آرزو حزمان زالبو بسلمان كغلبت علينا شقوتنا لسابق علمي توهبو تو خد علام الغيوبي زانست هبو كإماء خرافين وشقين وشوني فيامت وناكبين ويغلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين براسي خلقك يقوم رابوين ويلوين هداية من يدو سوى أشمان بيني بشمان لي أكرت ربنا أخرجنا منها خوايا لم أقرد درماكي فإن عدنا أقر قرين أخوايا فإنا ظالمون ويمزن الظالم مستمكاري أفزن يمستمكاري والشايستي يمس الزين وكاتا طبعا لا يجي تلفرد قال فهمي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون أقر بيان جيرين وقود دنيا لسر دعوة كاريك إخوشيان لسا كونوا بزمي أو سايا شو كافر عنادة كافر كالرقة لسا كاتب وكفر كردن بأخوة تبارك وتعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون بيانا وتريع بيدن من لنا أبدو صغفين وتريع بيدن من اخسأوا فيها ولا تكلمون سمك وقفت قوش مكان اخسأوا فيها ولا تكلمون عشان فرد قال فرمي إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين كمرق لعبد كان كإيمان دار كان بن أباران ولا دنيا يعني ربنا آمنا خواه إيمان من هنا خواه أتاوانا كان من ستركي خواه إيان تاوانا كان من أشكرانك خواه أبرو من نبي ربنا اغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا بإيمانك ين توسلك اغفر لنا فاغفر لنا بإيمانك ين توسلك وأيجن لمن ببوله وارحمنا وارحم شمان بيبكا وأنت خير الراحمين وتباشرني رحمة كالاني فاتخذتموهم سخريا قالت كردن قالت أن كرد بيان وقالت أن بيان كرد و راتان أبوار بيان ما أنا متخلف أنا ما أنا دواكبتون أنا ما أنا بنو بعصولي متحجرة أنا ما بنو شاخنا وراس فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري أو نصر قالي أما بون قال تكردن بيان حتى أكو يادي من تان لبير شوية زور خرافة إنسان روب شوية خرافة حتى وايلي تفشري لبير أرواتها حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون يو قالت أنا كل بإيمان دارك أنا قالت أن بوانا كل كبروين بمنها حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحك سي خواي قولة شون يغار للمؤمنين شون لبر إيمان داران سزايانا دا بيان بي أغنين يو قالت أن بوانا بروين بمن بو بيان بي أغنين بشرش بس سزايا وكنتم منهم تضحك إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون بس بو كفاية ناكل لنا أبدو زخن أو سألي فرقا بيان الله من باداشت أنا دعوت يستأوان لنا بحشت كان نسأل الله من فضله وكرم إنهم هم الفائزون براسي أوان براون يو ابنتان بردو لدنيا تمت يوم براون يستكي براوي إنهم هم الفائزون أسلوبك كبو ضمير فصلا وكأنه أوان براوي حقيقي أوان قال كم لبيثا في الأرض عدد السنين هذه أو دنيا قم راي كردن بلو خلافة ودوزغ برتنية بيمان بلين بلو دوزغ برتاني بيمان بلين كم لبيثا في الأرض عدد السنين شنق لدنيا ما نوى مدتي دنيا هم شنق قالوا لبيثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي بهوينا راحتي سزا وازارك او الان يقروش يا كان روج ما ينتو فسال العادي بس يلا وانا كان وا الروج وما كان اجمل او اني سبع اشتد زان كان ما ينتو يا مبزاني روجك يا شان روجك هم عمر هم تمن هم دنيا لدايق بون قوربون جنجبون بيربون او هم دزبردنا بو خراب بو حرام غلطه كن راب وردن بمسلمان لبيثنا يوم من وبعطيه الله ما نوم من روجك يا شان روجك قال إلا بثم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلم براسي ما ويكي كم ما نولى الدنيا أقر صبرت أن بكرت باير سر طاعتي إخوة هو بهشتكت أنا بردوا وأشتان زاني أقر بشتان زاني هو هولتان دا تي أكوشان بلام نتان زاني و جاهل بون بوي كدنيا مالكي دو براوي فاني كما بويا لو انكم كنتم تعلم يعني يستناو جيان حتى حتى يدري جاك شيء ام جيان لا تشاو جيان في دنيا ماويكي زور كما بيتاني ودرا اخيره بردوام اگر بيتان بكر دات ومتن بزانيا حالت انا بمنيه قشت بلام غفلتو بآقاي بريتانيا كردو عشان فردار فرمي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إيوا أزاني خلقينا إيوا من هروا بو قالطا وقفوا بو خوشي دروز كردوا لا أمر ولا نهي ولا عذاب ولا حساب ولا جزاء نبكونا مكونا فرمان ونسزا ونبادا هيش نيا أنكم خلقنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ناقر بلام لا آخرة أبو باداشت أبو السزاء فتعالى الله الملك الحق برزيب أخو أخوة شتبو قالت وقب دروسك فتعالى الله الملك الحق وأخوي حقا كار كان إشي حقا وعد كان إشي حقا هرش كان إشي حقا وشت دروسك كان إشي الحق ويتعالى الله برزيب أخوة باكيب أخوة لو إشتي دروسك أبو قالت وقب بيهود وبيكالك لا إله إلا هو رب العرش الكريم هيك إلهك بحقني أخوي نبي أخوي خاوني عرشي برزا كقورترين مخلوقات كان إخوة تبارك وتعالى أو بريتيب له آياتني كنوي هنا يشك فرمي إلى قوله تعالى تاوكم وأنكم إلينا لا ترجعوا هل وها آياتي كتريني أفرمي وقال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق آية كاتي أو نهات وبو كسانيك إيمانيا هنا وبخوة وبروين ببيه ومري خواه هنا عليه الصلاة والسلام كضليا من الكجب وذكر إخواء وما نزل من الحق وبو آياتانيك وداء بزيل قرآن ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل ووكو أو كسان نبن لأهل كتاب لبيش من فطال عليهم الأمد ما ويكن بسرشو ما ويك تبربو لبين إخوان وبي غمركيانا صال دو بين جودا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ضليا رغم وكثير منهم فاسقون وبراسي زولك أن طاعتي إخوائي قول درشون تبارك وتعالى عبد الله كريم مسعود فني والله شوار صال تبربو بو أم آية دابزي برورد قال سرزنشت كردن عتابي كردين داوي ذكر دين الله كان من رات شرك وبقري لترسي خوايا تبارك وتعالى بيا فرمي ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين فرمي مسلمان بون ما داب زيني ما يتشوار صالي بينا بينا شو ويقول عتابي كسر زنشتي كذي ألم يأني كاد ناتوا واختي نيا بو إيمان داران أو تشوار صال لناو جمعة وجماعة ومزقة وتقسي في غمر عليه الصلاة والسلام أن تخشع قلوبهم لذكر الله ظل يا رات شرك يوم شرك بقياني أنا بيقول ذكر إخوائي قول تبارك وتعالى وما نزل من الحق وآيتان قرآن أخي أدري بسرتان والآيات في الباب كثيرة معلومة فريق آية كان مبارو الزور معلوم القرآن ما شاء الله فر اللباسي هوا كردي ومردم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبيه في غمره وعلي صلى الله عليه وسلم بذلك سنة وشان فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وتي يا عبد الله لدنيا وكو غريبك لدنيا با يا أكو ربوار مسافري عابر سبيل مسافرك لدنيا با. وكان ابن عمر يقول عبد الله بن عمر يفرمو إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يا والد كردو تشاوري بياني مكة وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء أقر هاتي شو بياني تكردو تشاوري يا والد مكة وخذ من صحتك لمرضك لنخوشيك لساغك ببو نخوشيك ومن حياتك لموتك ولجيان ببو مردد بوي حازرك كوكل رواه البخاري بيشتر باسم عكرو شرح ما أكرد. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه اشتكني حق به إنسان مسلمان وسيت كال باريوا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده إلا دوشوي بسرت يا فربي ما قرنا حق لسري وسيدنا ميل لا يخوي نصيب لا يسري به اي وسيدنا ميل ما الخوي نصيب كسيك لا علماء طبعا الباري وسيد وهي صحيحه وكو اصل سنه مشروعه اما كسي قرزار به حقك بسبي واجب در حقي ويحق زين بن فوتي قرزي عليك سيك ويا حق ما فيك الا وششنانا ويحق ما فكان نفوتي أظن واجب أبي وسيد من وسيد ويوحب شنا محديثة لبركة بويا ابن عمر فرمي والله لو كاتي في غمري خواه أم حديثا لي بيستوى هي الشوية نبوة إلا وسيدنا ما كم للا بوا وسيدنا ما كم لا يسلم بوا فلمتفق عليه هذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يبيت الثلاث ليالي لما فرمي دوشو رواتيت له فرمي سيشو ابن عمر فرمى ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي لو كانت واي فرموس يتك لا يسأل هل بويا سنة إنسان ألبك لنسين ويوسيتها وبي إنسان بيري مردني بيه خيب أعمى دبك وهل بها صحابة جوابي في غمري خويا داود عليه الصلاة والسلام وقيرالي في غمري خواب عليه الصلاة والسلام وعن أنس رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا يا غمري خوا الصلاة والسلام يا خوالي سر بيت شن خطيكي كي شاء الله يا وكردويتي رسمك هي كردوا لكن ليتو هيا ليتو شو ليتو نيا إيه رسمي كردوا لا تان رسمك هي كردوا إيه أو طاو وتم قال لبردستاني تابشان تاني دم مادام لايها متانية هي لا يوش أفرمي في غمري خاصر أجل في حديثي داهتوا حديثي داهتوا أفرمي خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا في غمري خاصر عليه الصلاة والسلام شن خطك كي شاء فرمي هذا الإنسان أما إنسان وهذا أجل وما إيش أجل كيتي فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب لو كاتيك و لو كاتيك و خريكي هيواو آواتكاني خويتي مردنتي يا خيبي أجريو آواتكاني بات قوار ويا أم حديثة فير ما نقال نمونبيني نوا ويا بران بركان من حالي بن الوان مردن لنا كاو عدي بن مسعود رضي الله عنه قال خطا النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا يا أخماري خويا صلى الله عليه وسلم يلا كي شارك وشيك يا شعب وخط خطا في الوسط خارجا منه هل ها خطك لنا والراس شارك وشيك كل هل ها خطك كل لنا والراس ذلك لدشت خطك برد دلوا لا يوجد وايا خطيك شارك وشيك خطيك لنا والراس وشو شو تدلوا وايا وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط لا ناو تشوار گوشك كمال خطي كرد بلو كبر دي بلو او خطي ولا ناو راسو روشتو يعني تشوار گوشك بمشي واسه تانية ليرا كمال خطي برزا وكرد بلو ري ام خطا چو كدايبو لناو راسي تشوار گوشك في الوسط من جانبه الذي في الوسط لو جانبيك لناو راسو فقال هذا الإنسان فرمي أما إنسانا وهذا أجله محيطا به أمش أجلكيتي هذا دوري إنساني داو أو هذا دوري إنساني داو أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله أما جاوة شوة الدرواء وأملكيتي لا يوان نسينك شبيا ويا أو نسينك لقيب كنقر شكالي هاني النسخة سيرب كالي هاني النسخة بيويني لأن النسخة بيويتي خاتك واش شوة الدرواء فرمي وهي وأواتكاني إنسانا وهذا الخطط الصغار الأعراض أم ختانيك وأي بين الأخوة وأني خوار تامين وبتشوك كان شن ختيك زورا أو بريتيلا أعراضك كان أعراضك كان بريتيلا جمع عرضة يعني لو شتانيك الدنيا ديتا بيا شوا لخير ولا شر كان كديتا بيا شوا أو بريتيلا شيء أو بريتيلا أعراضك كان بيا شات كان فمن أخطأه هذا نهشه هذا يعني هركسي أمي برنك به أمي بركة واضحة يعني أصلا نهشه يعني أصابه يعني أهلكه أمي برنك به أوي بركة وإن أخطأ هذا نهشه هذا أما ينبرينك به أو كان بريك بيت كوات سيري إنسان كان سيري إنسان كان سيري أجلك إنسان كان سيري أجلك إنسان كان إنسان أجي بلو آوة تكاني حزكاني شياني خوي أي آوة تكاني بتدي لبرك مردني خيب يجريو إباتة قبره آوة تكاني شيء الله خوي إباتة جور هروها أم حديث بالقيل سروي كإنسان آوة تكاني لو عمري زورتله إنسان آوة تكاني لو عمري زورتله يواتي زور زور إنسان عوته كان إلى عمره زور ترى عوته كان يزور زور إنسان الوها أبويا أبي توبك أو أجا إلى خوي بيت وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أغمري خوا فرميتي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال سبعا فرميتي بلبكن كرد شوار كر حاول كرد وهاي بليل يبكن وأنجام يبدأ أم حديث إيش بيشتري باس ما كرد هل تنتظرون إلا فقرا منسيا يعني بلبكن جگه لوزیات الهیا توجی هجاریک بین هر چی خوشی تلبیر بواتو او فقرا منسیا او غینا مطغیا یا توجی دولمانیک بی سرکشت کاو همشتی اکل لبیر بواتو لو لکیو بویت وایسا کشوتا ایرا او مرضا مفسدا نخوشیک بی هر چیشتا لیتیک بدا او هرما مفندا یا پیریک بی توجی خرفت کاو توجی خلفاویت کاو عقلت ببا أو موتا مجهزا يا مردنيك إلى برولا ناكاو بيا قد يبقري أو الدجال يا شاوري دجالا كان فشر غائب ينتظر خراب تريني غائب يكن تان شاوريك أو الساعة والساعة أدها وأمر يا شاوري قيامتك قيامت لها من أرحت لها بيشتر باسي حديثة ما أنكر تلمذي فرمي حديثك حسنة وبيشتر بدما أنضع فيك تيدايا أم حديثة والله أعلم وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وفرمي أكثروا ذكر هاذم اللذات هادم لا يا هاذم هاذم أبي هاذم به هاذم إيه الحمد أكثروا ذكر هاذم اللذات زور بيري لنا وبري لذة تابوت يا شكان بكنوا بيري مردن بكنوا يعني الموت رواه الترمذي وقال حديث حسن أهل العلم يفرمون أبي إنسان هميشه مردني لبي الشعبي قالوا لن واجب إنسان مردني لبي البي قالوا لن مردن لزور حرامي كاتو لزور خرابة إيقاريتو هربوية مسلمانة لهمو كسي باكترن لاين باكترن لس باكترن هربوية غير مسلمان تاوان إجبا غير مسلمان إجبا هي مسلمانة كهلي كافيكا كم ترى كم أجر بير رحميش بكا مسلمانك كافرك له أم بير رحم ترى شو كهرشي بيها المسلمانة هرشي بي إيماني هلا قلبها هرشي بي أذاني خواياك محاسبيك إلا ما قال كسي إيماني لضل دار ما بي دار رخابي ولا ضل إيماني نما بيت وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكي شو بشوايا قام فقال سيكي شو بحسابي كان لكي وحسابي كان لأنه يجي مغربة كأخوة الأوابي حسابي كان وأنه استا لتن بان عشادة لبان مغرب لتن ده لتن بينجو شوارو بنجاو باشا بان بياني لتن ده بان بياني لتن ده بينجو تن پنجو ده ده خوانی ها؟ پنجو ده یا؟ پنجو ده؟ پنجو مغرب چوارو پنجاو دوانه بچه چوارو پنجا نوشی بیانی پنجو ده ده حساب که بزن چند ساعت که؟ بزن چند ساعت که؟ تقسیمی سی که؟ تقسیمی سی که؟ چند یکه؟ او برتیل سی یکیشم يعني هركاتي أو نديما أو بريتيلا سيكيشو بونونا نو ساعات شش ساعات شو أو يتربي بريتيلا سيكيشو أو بريتيلا سيكيشو بونونا نو ساعات بونونا نو ساعات شش ساعات روش سي ساعات كي بنتو بريتيلا سيكيشو سيكي كوتاي أفرمي إذا قام إذا ذهب ثلث الليل طبعا نوسا تخمينا يعني كردو يتر سيكيشو شو والله من أسبب دقيقة وين بزاني كي سيكيشو أو ستخمينا تقديريا كدوا قام فقال الله سائفا أيها الناس اذكروا الله أي خلقين يا دي خوابك جاءت الراجفة الراجفات أي خلقين يعني نزيك بت جاءت الراجفة يعني نزيك بت يعني النفخة الأولى جاءت الراجفة وتتبعها الرادفة باشا النفخة دومي بدواده جاء الموت بما فيه مردن هاد بو إكتي دايتي جاء الموت بما فيه بونا رحتي وصغرتي إكتي آيتي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك أما أم بشي سرتي بخان بيني وكوان مثل ضعيف أما ميكوتي إن شاء الله صحيحة قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاة وتم يا رسول الله وبيك ركعب الله يوتم يا رسول الله زور صلاة الله سردا فكم أجعل لك من صلاتي چنك صلاة الله سردا چنك كاتب وترخان ثم صلاة الله سردا قال ما شئت چنك حزت قلت الربع يقل شواري كاتا كانم بدم الصلاة بوتو يا أو كاتاني كتشاخيت يا أكم يقل شواري بو صلاة دان بيلا سرتو قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك چنك حزت يبو أقر زياتر كي باشتر قلت فالنصف نيوي قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك وتي كيف قلت شنت بي خوش بلا مزيات بك خير تلبت قلت فالثلثين دول سرسي كاتك قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك شنك حزد لي أبو أقل زيات لي باشتر قلت أجعل لك صلاتي كلها ما دامت يا رسول الله حمو يكم صلاة ودان لسرت قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك فرمي أجرتوا هل صلوات دي لسر من تكفى همك خاي قولا هم غما كان لك وركات ويغفر لك ذنبك خاي قولا توانا كان يشتخ وشك الله أكبر لا إله إلا سي قولي صلوات دي لسر في أغمان إخوة عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك ويغفر ذنبك خاي قولا هم كان بكفايتك هم كان بلا أدانيتك شي خم بشارته خاي قولا لا يدات ولا ترى كان يشتخوش به رواه الترمذي وقال حديث حسن باب كتر باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر درس ذاته إن شاء الله ويقول إذا أتمنى دابو الرقاي خوش بيستمان سردار وسرور من يغمر من محمد عليه الصلاة والسلام لباشت كان لقال أو كومان كاتوا حشد منك ويبروتقار تبارك وتعالى باش من نخات أقسمان قالوا كردو من بخشي بوي كباسي أكي مؤيرين ويقو رب فضلو منتو كرم مهرباني خوي الله كان من باكو بكا لغل وغش وحسو دي ورقو كينو دوبريكي دوري خاتوا ويبروتقار تبارك وتعالى بفضل منة كرم خوي قلبك صاف وفاك من بنصيبك كفيبرو إن بهشتكان نقل في أغمد وصالح وصديق كان كما أن كاتوا بفضل منة إليه بارينما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.